اللهم بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض اهدي قلوبنا بالقرآن كما هديت قلوبهم بالقرآن اهتديت. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوح لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع في قلبي سنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بالقرآن اهتديت وبالقرآن اهتدى هؤلاء. سافرنا إلى ديارهم لنتعرف عن آيات الله سبحانه وتعالى أكثر التي قلبت حياتهم من الظلمات إلى النور. كان القرآن وسيظل القرآن له الأثر الأقوى في تغيير قلوب الناس وهداية قلوب الناس إلى خالقهم. في هذا البرنامج بإذن الله عز وجل سوف يكون شعارنا كلنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بالقرآن اهتديت. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي لله. Allah سبحانه وتعالى says in the Quran that Allah loves the one that purifies themselves. And this was actually a reason for me or a click. It clicked between me and Islam is because Muslims, every time they pray, they make al-wudu. Kun fayakun, it makes me go mad for 2 years to absorb the power. Kun fayakun. Ayatuhu tagdu shumu' wa yafidu fi qalbi sana. Et en marchant, j'ai commencé à me poser des questions, quel est le sens, quel est le but de la vie. Donc je me promenais, je marchais, et durant cette marche, j'ai remarqué que, en regardant des plaques d'immatriculation, qu'une plaque d'immatriculation revenait plus souvent que d'autres. Donc ce qui m'a fait intéresser aux probabilités. Why did Allah say that the front of the head was lying? Why Allah described the front of the head as lying? كان هذا يوجد في القرآن ويعني قبل ألف وأربعمية سنة يعني رجل في صخرة ما يستطيع أن يقرأ و يعرف هذه الأمور. ثم استيقظت من الغيبوبة ونطقت الشهادتان مع حفيدها ثم دخلت في الغيبوبة من جديد. هذه المرأة توفت وماتت على تلك الحال، ما صلت صلاة واحدة ولا صامت يوم ولا دفعت فلس واحدا في الزكاة، ولكن آخر كلامها في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفيق يا هيمان هل تستفيق وترى السعادة والنجاة. Las suras del envuelto en el manto y el tapado, cuando se le incita a dar la revelación, me impresionaron por la actitud del profeta, el temor, la jaiba, el temor que tenía ante la responsabilidad que se le había montado. Una página, un cuadro pequeño de Suratul Fatiha. La aprendí de memoria antes de hacerme musulmana y cuando la aprendí, sin saber por qué notaba una paz y que j'ai ouvert mais en même temps voilà en le manipulant j'avais une certaine crainte ou j'avais c'était pas un livre ma chikitab c'est un Coran c'est quelque chose c'est pas tombé enfin elles étaient devant moi j'ai lu j'ai pas choisi, j'ai pas cherché subhanallah les sourates que j'ai lu vraiment c'était je comprends maintenant pourquoi je les ai lues celle-là à ce moment-là subhanallah. يرسل الله سبحانه وتعالى دلائل لكل البشر تدل على وحدانيته فهي لكل عاقل كل من قابلناهم في هذا البرنامج عندما رأوا هذه الآيات اتعظوا وتغيرت حياتهم وعلموا أن هذه الآيات هي الحق من ربهم يا منزل القرآن نورا على أحمد أحسست بطمئنان بالنور لما ابتدى And I remember when the brother gave me the book and it talked about the ayat of Quran the first thing I remember reading was an ayat where Allah in Surah Al-Mu'minun I remember reading and I was flabbergasted how someone could know this information 1400 years ago Y el Islam me enseñó la razón de ser de la persona, su presente y su futuro. Su futuro en el sentido de cómo debe comportarse, sobre todo con los seres humanos, y cuál es la misión que el hombre debe realizar en la sociedad, tanto personalmente, familiarmente, como profesionalmente. Es decir, en todos los órdenes de la vida, el Islam tiene una respuesta. Y puis j'ai eu ce cancer, et ce cancer est la meilleure chose qui me soit arrivée. Pour moi, c'était une marque d'amour. Qu'Allah Azzawajal m'a pris dans ses mains et puis m'a remis. It shocked me that a book that's so simple can have such deep and rich meanings. That then it really encouraged me and forced me to read the Quran more. نور الهداية زار صدري هو مبتدا أنسي وعمري فعزمت للرحمن ولكن نفس هذه الآيات تمر على آلاف الناس فلا يسمعون لها ولا ينظرون إليها يقول الله سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ One day something will happen and make you think. You may get cancer, you may have a car accident that will leave you, you know, in a situation where you can't walk, maybe not talk, God forbid, Allah give you long life so that you can seek the truth. But one day you're going to contemplate yourself, where is the rest of my life? Where is the rest of my life going? كَمْ عِشْتُ وَالتَّفْرِيقُ ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت I'm driving my car and it's really, really heavily and I didn't realize that they'd cordoned off the fast lane and then I'm like into these cones scattering everywhere and I skidded to a stop and I was sat there in my car rain pouring on my car and I'm saying I could have died the candle just flipped and because it was already night time the room became pitch black and I got so scared I was never that scared if you consider that for one second that you are wrong is it not better to take precaution, like when you wear your seatbelt. Take precaution. Give religion a moment. هؤلاء الذين هداهم الله بالقرآن يستشعرون عظمة وقيمة القرآن أكثر منا. El Corán es el hatem del conocimiento. Es el sello de los conocimientos. Y sin embargo, uno abre el Corán y lo abra por donde lo abra, siempre parece que es el Altísimo hablando desde lo más alto hacia ti. Se dirige a ti, es un libro que se dirige a ti. Corán el Karim, des gens qui ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train d'écouter, les larmes coulent. Subhanallah. So without the Quran and you taking a firm commitment to read the Quran, your life will be, I think, will be half empty. You'll be walking around in circles. To take any free time that they have and go and read the Quran, go and learn more about Islam, just even if it's an hour, and you'll be fascinated with the things that you find, the truths, the miracles, you know, the language that's used in it, you'll be fascinated, you'll be amazed by what's in it. غالب الذين قابلناهم في هذا البرنامج كانوا يمرون بصعوبات كان الشيطان يستغلها ليردهم عن الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الإيمان وصبرهم وثبتهم عليه. Parce que la norme en France, c'est que personne ne met un foulard sur sa tête. Donc forcément, ça devient un signe religieux et donc qui est très mal perçu, surtout que voilà, c'est péjoratif. أول ما اعتنقت الإسلام هنا في بريطانيا كان تغير صعب جدا. التغير وأنا كنت في سن يعني شبابي. ليس سهل التغير من ثقافة معينة إلى ثقافة أخرى تماما. So when I started to practice Islam, it was a very big fitna. She was very angry. She thought I was brainwashed. She thought I was fanatic. She thought I was going to become a terrorist. Je me cachais pour prier. Je me cachais quand je jeûnais le mois du Ramadan. Je faisais croire que je mangeais et je mangeais pas. J'ai eu beaucoup de difficultés avec ça. You know, so much whiswash from the shaitan is coming into my head. I thought I wanted to leave Islam now, and I haven't even been into it for a day. I got home, I sat down, and subhanAllah, I thought to myself, now that I'm a Muslim, I might as well read the book and see what's actually in it, because I've never read it for myself. والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن. فلما سمعوا القرآن آمنوا به، كما حكى الله لنا عن الجن عندما سمعوا القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. For me that was a breakthrough, and because I was so much into science and I was looking for the guidance from God. I just saw the Quran, the English translation, and I decided to just pick it up. And I opened it, started reading, and this from here, I was, you know, struck by the Quran, and I wanted to know more. Allah subhanahu wa ta'ala dans l'islam, il est Rahman, il est Rahim, il est Rafour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran et le Karim, il me montrait des versets coraniques où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Wa inni l'arafar, liman taba, wa amana, wa amilu s-salihat, thumma khtaba. » Qul hu Allahu ahad, ikhlas. Because, you know, it defines Islam straight away. The message has to be simple for it to be a universal message. The first time I had touched the ground, I didn't come back up for how long, I'm still unsure. I don't know if I was there for 2 minutes or 10 minutes, but before I rose back up, I started to weep, I started to cry, and it felt like somebody was asking me, or Allah was asking me, what am I looking for? What is taking me so long? جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن. فنطقوا بأعظم وأجمل كلمة، وهي أعظم وأجمل كلمة قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله أشهد أشهد أن لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نور الحنايا وطلوع لله أعلنت الرجوع. So he asked me, do you want to say the Shahada? And I said yes, but I didn't want to. The words come out of my mouth without subhanAllah, with no power of my own. Before Islam is the glasses of dunya. When I took Shahada, it was a different, I saw things very differently. It's literally when Allah subhanahu wa ta'ala takes the cover off your heart. I felt for me, my Shahada, it put me on a good path and it put me in Allah's light. عندما تنطق شهادتين عندك مفتاح مفتاح الحق مفتاح السعادة السلام la paix fue como una liberación y como un comienzo de algo nuevo era como abrir una página en blanco comenzar una nueva vida c'est mais est-ce que je suis suffisamment est-ce que je mérite cette religion c'est plus قد زان لي أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة فبعد إسلامهم بدأت رحلتهم مع القرآن فهداية القرآن لكل إنسان عربي كان أو أعجمي رجل كان أو امرأة يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. And I know that the media lies, and now I know that the truth is in the Quran. But when I would hear the Quran recited, it didn't sound like any other music I'd ever heard. It's such a blessing that we as human beings can be given the words of Allah as a gift in itself. You know, one could ponder upon that for the rest of their lives. The Quran, as we know, it's a cure. There's guidance in there. There's help for every situation. Every day, you read your Quran, you understand, and you try to implement it in your life. This is the beauty of Islam. You do not worry about any other books around Islam. The Quran itself, if you're searching, it is perfect. It is the perfect book for you. هذه الدنيا جنتها ولذتها مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى هؤلاء عندما هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الإيمان عاشوا بسعادة لا تقدر بملايين لأنهم جربوا حياة الضيق والضلال من قبل فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء Because his life is just for enjoyment, right? You have friends, you go out, do whatever you like, you enjoy your life. I didn't have any plans or goals or aims. En fait, moi, mes parents, ils ont bien pris ma conversion à l'islam, étant donné qu'ils m'ont connu avant l'islam et après. Donc, ils ont vu, on pourrait faire la comparaison entre le noir et le blanc. Before I was Muslim, I walked around with a lot of pride. So, I would treat my friends very badly, my family very badly, especially my family, just a lot of rudeness. Prior to becoming Muslim, my life was empty, Yashif. Wallahi, I had nothing in my life. Alhamdulillah, Allah saved me from this lifestyle. Qur'ani huwa jannati huwa ayatul lakwani Qur'ani huwa hujjati يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. This is what else is there in life? What is life for? These last four verses from this surah has a very special place, a very dear place in my heart for that reason. Et ce verset-là me montre une chose, c'est qu'il peut avoir des difficultés. Mais ma capacité que Allah Azza wa Jalla m'a donnée, en moi ou autour de moi, c'est pour ça que la sourate Al-Asr, Tawatawassou, avec les autres, j'aurai toujours la capacité d'affronter une difficulté. Même si la difficulté a l'air énorme, c'est une marque d'amour. Je sais que Allah m'a promis dans le Sourate Al-Baqarah que je vais affronter cette difficulté. Parce qu'aucune âme n'est éprouvée plus que sa capacité. Jamais. أنا متأكد بإذن الله عز وجل وأقول هذا الكلام بصدق. بعد مشاهدتكم لهذا البرنامج سوف تتغير تلاوتكم للقرآن وحياتكم مع القرآن وعملكم وتدبركم للقرآن. Read, but don't just read for knowledge. Read to apply to your life and make a change, because only then the Quran would affect us, and only then the Quran will fill our hearts. If I leave the Quran for 2 days, there is a sharpness to life. It's like kind of walking on glass. I don't know what I've done to deserve the guidance of Allah, but alhamdulillah, he guided me. عندما نشاهد إقبال الغرب على الإسلام وابتعاد العرب عن الإسلام، أخشى أن يبدل الله سبحانه وتعالى أحوالنا وأن ينزع الله سبحانه وتعالى الإسلام من صدورنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بالقرآن اهتدي. فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتدي مع القرآن اهتدي فيشرق صبح والحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير